السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عارف إن إحنا شهر 7، بس يعني إن أنا أجي متأخر أفضل من إن أنا مجيش خالص. أنا عامل دلوقتي يعني ليك الفيديو ده نصيحة عشان تستغل اللي متبقي من الصيف، سواء شهر 7 أو شهر 8 أو جزء من شهر 9 أو شهر 9 كله. والنصيحة دي بالمناسبة one size، يعني ليك والابنك، ليكي والبنتك. فرجاء إن إحنا نهتم بكل تفاصيلها، نهتم بكل تفاصيلها. عمرك ما ينفعش ان انت تسيبه كده يعدي منك هدر، لان انت هتتحاسب عليه، وهو اثمن ما عندك وقتك، فما ينفعش ان انت ما تخططلوش. رقم واحد، الصيف ده ما ينفعش ان هو يعدي، او الجزء اللي فاضل من الصيف ما ينفعش ان هو يعدي من غير ما تحفظ قرآن. لازم تحفظ قرآن، لازم. يعني شوف انت دلوقتي انت حافظ قد ايه، كمل عليه، لو حافظ راجع. ولكن كتاب ربنا سبحانه وتعالى ليك او لابنك ما ينفعش ان الصيف ده يعدي من غير ما تحفظ قرآن. اتنين، العلم ما ينفعش ان انت يعدي عليك الصيف من غير ما تتعلم، لازم تتعلم. وانا عارف ان الاتش ار والماركتينج والبرمجة وكل الحاجات دي مهمة، بس انا بتكلم عن العلم الشرعي، لازم تتعلم علم شرعي. شوف معهد اونلاين، شوف معهد على الارض، شوف حضور، اي حاجه، بس لازم تتعلم كتب معينه انت هتقراها. فاقعد اقول انا عايز ادخل الكورس الفلاني، عايز ادخل الاكاديميه الفلانيه، عايز ان انا ادخل مثلا احضر الدرس الفلاني، عايز ان انا مثلا اقرا الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني. ففي حاجات معينه انت مهم ان انت تحددها. ليه؟ عشان خاطر لازم تتعلم. الله عز وجل يقول وقل رب زدني علما، فانت لازم ان انت تتعلم. فرقم واحد القرآن، رقم اثنين العلم، رقم ثلاثة لو سمحت جسمك اللي انت عايش فيه ده لازم تحترمه شوية. فخلينا نبدأ رياضة بقى. يعني احنا اكلنا كتير، يعني ورق عنب كتير، بشاميل كتير، حاجات حلوة قوي كتير، ممتاز جميل. تعال بقى نشغل المكنة دي شوية عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا كده، ومن يعني نبعد عن الأمراض من ناحية، ويمكن يطلبونا في غزة ولا حاجة، يا رب ينصرنا في غزة فنعرف نجري لحد النجوة، ده ما يجيلنا كرمبات ويبقى شكلنا وحش. فمهم جدا ان انت تهتم تهتم تهتم بجسمك وتلعب رياضة. قرآن وعلم ورياضة، ثلاثة. سلوك، كل واحد فينا في مجموعة من السلوكيات ومجموعة من الأمور محتاجة ان هي تتعدل، ضروري جدا ان هي تتعدل. لو ما تعدلتش بجد الموضوع هيزيد، وهو اصلا بيخسر حاجات في حياته بسببها. حددها لنفسك او لابنك او لبنتك، وحطها كده في نوتة، وابتدي ان انت اشتغل عليها. السلوك ده يتعدل بكذا، والسلوك ده يتعدل بكذا، والسلوك ده عكسه اللي مفترض ان انا اعمله، فانا هعود نفسي عليه، مش هعمل كده تاني. هبطل ان انا ادخل مثلا الحمام بالموبايل، خلاص موضوع منتهي تمام بنسبة 100%. هبطل مثلا ان انا انام متأخر، هبطل ان انا اضيع صلاة الفجر، هبطل ان انا اتكلم على كذا، هبطل ان انا اكل اكتر من الطبيعي، هبطل. سلوكيات معينة تشتغل عليها في نفسك، تبقى حددها كويس ومركز فيها وما تخالفش فيها ولا مرة. ليه؟ عشان تكون عادة افضل. فمهم جدا برضو ان انت تستغل الوقت ده في تعديل سلوك نفسك او في سلوك ابنك. اهم حاجة تبقى محدد انت عايز تعدل ايه، وده طبعا يحتاج الى جلسة محاسبة. طيب كده القرآن والعلم والرياضة والسلوك، رقم اربعة او رقم خمسة، القرآن والعلم والرياضة والسلوك، يبقى رقم خمسة مسألة زرع القيم. وزرع القيم في الكبير هتبقى محتاجة منه ان هو يتعلم، وفي الصغير هبقى محتاجة منه مواقف وان هو يتوجه. فانا محتاج ان انا اعدل القيم، محتاج اتعلم واتعلم قيم ديني، واتعلم القيم الشرعية اللي مفترض ان انا ارضي ربنا سبحانه وتعالى بيها وحياتي تستقيم بيها، واربي ابني وبنتي واسرتي عليها، قيمة العدل وقيمة الانصاف وقيمة الشكر. في قيم محتاجين ان احنا بجد نهتم بيها، ولازم برضو تكون محددة، بالذات لما تشتغل فيها على ابنك بقى. فانت بتقول مثلا ايه، انا عايز دي ابني، انا عايز ازرع فيه قيمة الشكر، وقيمة التراجع عند الخطأ، وقيمة العدل. فانا دي هعملها بكذا، ودي هعملها بكذا، ودي هعملها بكذا، ودي هعملها بكذا، ودي هعملها بكذا، وانت تقعد كده تقول انا هعمل كل واحدة بايه. كده انت عملت مجهود في تربية ابنائك. لما تكبر بقى تقول ايه، والله انا ربيت عيالي. انما نبقى ماشيين كده في الحياة ومستنين هم يتربوا لوحدهم، طبعا ربنا سبحانه وتعالى اللي بيربي، ولكن في الجملة انت محتاج ان انت تعمل خطة لدول، وكمان تعمل ده لنفسك. اخر حاجة وهي مسألة المشاركة، الحياة الاجتماعية مع زوجتك، مع والدك، مع والدتك، مع ابنك، وبالذات ابنك، وبالذات لو انت راجل وبتسمعني. انا الى لحظتي دي فاكر والدي الله يرحمه لما كان بياخدني معاه ونروح الصيدلية، أنا صيدلي ووالدي صيدلي تمام، وكنا نروح الشركة المتحدة عشان نشتري حاجات معينة قبل ما نروح الصيدلية. بص كان موضوع يعني لسه كنت بقول لحد أنا اتعلمت التبس من والدي، يعني إن أنت تكرم حد إن عمل لك حاجة فتديله، أخدت الجرأة طبعا. على فكرة ممكن حد يقول لك إيه إيه طب ما عادي يعني بتاع، أيوة كشاب صغير بالذات إن أنا والدي مات وأنا صغير، كشاب صغير الحاجات دي أنت بتتعلمها من والدك، إن أنت تقف وتقول لأ وحاضر ونعمل ونخلي الموضوع ده وتعترض على حاجة ابنك بيبص عليك بيتعلم ده أنا لازم على فكرة حاجات بديهية جدا جدا، اللي هو إيه ده لما قرب مني كده أنا قلت بابا قال له كده، هو بيتزرع دي، هو ذات نفسه هيبقى عارف باصص لوالده كده هيرو، يا ايه ده قال له، رغم ان هو الاب ده بديهي ولكن هو بيشوفك وشايفك قدوه وشايفك حاجه كبيره جدا. فلازم ان انت تحتك بابنك وتشارك ابنك، واقصد بتشارك ابنك دي ان انت تسمح لابنك ان هو يدخل في حته من حياتك يشاركك فيها من غير ما يعطلك عشان تكمل. يعني لو انت بتعمل حاجة معينة هتقعد جنبك يتفرج عليك وانت بتعملها تمام، لو ينفع طبعا. في حاجات ما ينفعش، ضابط مثلا مش هتاخد ابنك معاك في اللجنة، ما مش ناقصة تمام، انما انا بتكلم في حتة تانية ان مثلا تقدر ان انت تعمل مع ابنك مشوار، تقدر ان انت تعمل مشوار معين تجيب ابنك فيه او بنتك فيه او كده. نفس الكلام مع البنات، ان الام ذات نفسها محتاج ان هي تشارك بنتها. وعلى فكرة ومش قصدي ان الام مع البنت والاب مع الابن بس، لا والعكس كمان، ولكن في الجملة نفس الجنس بيحتاجه شوية، لاني بتعلم منه حاجات لها خاصة بطبيعة الجنس ده اللي هو الذكر او الانثى. فدول مجموعة من الامور انت محتاج ان انت تخطط لهم وتهتم بيهم في نفسك. على فكرة بالمناسبة اخر حتة، الحتة بتاعت المشاركة دي، حد ممكن يقولك ايه بس ده له علاقة بالابن شوية، انما ده مش برنامج للكبار صح؟ اقولك لا، والكبار ليه؟ انا محتاج ان انا انتمي لاسرتي، محتاج ان انا اقعد معاهم يا اخي، كفاية شغل بقى يعني، خلينا نستمتع بالعيال دي قبل ما نموت، خلينا نستمتع بولادنا قبل ما نموت، خليهم يفتكرونا يعني لما نموت تمام، على الاقل يفتكرونا يقول لك والد الله يرحمه ده كان عمل معايا كذا وكذا وكذا وكذا، زي ما احنا بنقول عن اهالينا، انما لما كنا ما بنشوفهمش خلاص تبقى مصيبه سودة. فمهم جدا ان انت تهتم بهذه الامور. القران لازم تحفظ القران، وانا بتكلم عن الحفظ مش بس الفهم، حفظ القران، العلم واقصد العلم الشرعي، الرياضه، ومهم ان انت تختار رياضة ترضي ربنا سبحانه وتعالى، مش ان انت تختار رياضة فيها لنفسك او لبنتك او كده فيها كشف عورات او حاجة زي كده. مسألة تعديل السلوك وتكون محدده كويس، دي عايزة جلسة محاسبة. تعديل القيم سواء لنفسك او لابنك، وكمان المشاركة الاجتماعية مع الناس اللي حواليك ومع اسرتك، وبالذات مع والدك ووالدتك فوق، وابنك وبنتك تحت طبعا، جنبك اختك واخوك وزوجتك لا شك. يا رب يهدينا ويتوب علينا، ويا رب نستغل اللي فاضل في الصيف كويس، ويا رب تكونوا انتفعتوا، وما تنسونيش من صالح دعاكم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.